الدور كل أدب من كلام العرب. رطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. بينما أنا قادم إلى هنا سمعت قارئا للقرآن يتلو الآية الكريمة التي تذكر ما قالته ملكة سبأ بعدما وصلتها رسالة نبي الله سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله العظيم. وهنا قارنت في نفسي بين العزة والذل. إن الفرق بينهما كبير. نعم من غير شك. قال عز فلان يعز عزا وعزة أي قوي وسلم من الظل. والعزة هي القوة والغلبة والحمية والأنفة. ويقال عز فلان على فلان أي كرم عليه. أما عز الشيء فمعناه قل وندر. وكلمة العزة مأخوذة من قول العرب أرض عزيز أي شوبة وجل عزيز أعزة وأعزاء وعزيز. هذا عن العزة. فماذا عن الذل؟ الذل هو الضعف والمهانة ويقال ذل يذل ذلا وذل ومذلة أي ضعف وهان فهو ذليل وهي ذليلة والجمع أذلاء وأذلة. أما ذللة فيعني خدعة وأذل فلان صوره ذليلا وذلله أخضعه وسهله ونفده. فماذا عن تذلل؟ إنها تعني أظهر الخضوع. والآن هل تحبين أن تعرفي ماذا قالت العرب في أمثالها عن العزة؟ أجل. تقول العرب في أمثالها هو أعز من الزباء. والزباء امرأة من العميق وأمها من الروم وكانت ملكة للحيرة تغزو بالجيوش وهي التي غزت ماردا والأبلق وهما حصنان كان لسه موأل. وقد استصعب هذان الحصنان على الزباء فقالت تمرد مارد وعز الأبلق. فذهب قولها هذا مثلا. وتقول العرب في مثل آخر هو أعز من الأبلق العقوق. وهذا القول يضرب مثلا لما يعز وجوده. ويقال إن أول من قال هذا القول خالد بن مالك قاله للنعمان بن المنذر الذي أثر جماعة من بني نازل بن عمرو بن تميم وقال من يكفل هؤلاء؟ فقال خالد أنا وبما أحدثوا. نعم وإن كان الأبلق والعقوق. وتقول العرب أيضا هو أعز من كليب وائل. وكليب وائل هو كليب بن ربيعة بن الحارث وكان سيد ربيعة في زمانه. وقد بلغ من عزه أنه كان يحمل كلأ فلا يقرب حماه، ويجير الصيد فلا يهج. ومن أمثالهم أيضا أعز من أنواع. ويقول الشاعر: وكنت أعز عزا من قنوع، ترفع عن مطالبة الملول، فصرت أذل من معنى دقيق به فقر إلى ذهن جليل. ويقولون هو أعز من مروان القرض. والقرض شجر من أنواع الصمت العربي، يستخرج منه صمت مشهور. أما مروان فهو مروان بن زنباع العبسي، وكان يحمل قرض معزه، ويقيل إنه سمي بذلك لأنه كان يغزو اليمن التي بها منابت الشجر القرض. وقد وصف مروان هذا للمنذر بن ماء السماء فاستوفده عليه، فقال له: أنت يا مروان، مع ما خبرت به من العز في قومك، كيف علمك بهم؟ أبيت اللعن، إني إن لم أعلمهم لم أعلم غيرهم. فما تقول إذن في عبس؟ غمح حديد إن لم تطعن به طعنك. فما تقول في فزارة؟ واد يحمي ويمنع. فما تقول في مرة؟ أقول لا حر بوادي عوف. فما تقول في أشدع؟ ليس بداعيك ولا بمجيبيك. أصل جدا. فما تقول في ثعلبة بن سعد؟ أقول أصوات ولا أنيس. وتقول العرب أيضا هو أعز من الكبريت الأحمر، والمقصود بالكبريت الأحمر الذهب الأحمر، ويقال إنه لا يوجد بل يذكر فقط. ويقول أحد الشعراء: عز الوفاء فلا وفاء، وإنه لأعز وجدانا من الكبريت. وأخيرا يقولون: عز الرجل استغناؤه عن الناس. يبين الله تعالى وهو العزيز الحكيم أنه يهب العزة لمن يشاء من عباده، كما أنه يزيلها عمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ويعرف العلماء والأتقياء من الناس ما لله سبحانه من عزة وكرامة. وهل هو هارون الرشيد يلتقي بعد أن حج بعارض تقي منفصل بجبال تهامة، فيقول له الرشيد: أوصني ومرني بما تشاء فأقضيه. فسكت العارض ولم يقل له شيئا، وانصرف هارون الرشيد. فقال أحدهم لذلك العابد: لماذا سكت عن الوصية أو النصيحة لهارون الرشيد ولو بتقوى الله والإحسان إلى رعيته؟ سكت لأني أخبرت الله أن يأمره فيعصيه، وأمره أنا فيطيع بي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج على إكرام من كان عزيزا في قومه ثم أمسى ذليلا. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وجه فريقا من الجند بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قبيلة طي. وكان عدي بن حاتم الطائي من أشد الناس عداء للرسول، ولهذا فإنه فر إلى الشام. وفي الصباح وصل علي بن أبي طالب وجنده فساق خيل القوم وإبلهم ورجالهم ونساءهم إلى رسول الله، فلما عرض عليه الأسرى نهضت من بين القوم امرأة هي سفانة بنت حاتم الطائي، فقالت: يا محمد، هلك الوارد وغاب الواسد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه يفك العامي ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويحمي الدمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكلب ويعين على نوائر الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا. أنا بنت حاتم الطائي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفات المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمن عليه. صلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيزا ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين البخل. وامتن صلى الله عليه وسلم على سفانة بنت خاتم الطائي بقومها، فأطلقهم تكريما لها. وهكذا لم يرضى رسول الكريم بالذل لمن كان عزيزا كريما في قومه، فالذل كما ذكرنا في البداية هو الضعف والمهانة. والآن ماذا عما قالته العرب في أمثالها عن الذل؟ إنها قالت: فلني أذل من بعير سامية. وبعير سامية هو البعير الذي يستقى عليه الماء، وفي هذا قال شاعر اسمه الترماح يهدو إحدى القبائل: قبيلة أذل من الثواني وأعرف للهوان من الخصاف، أي أذل من النعل. وقلة العرب أيضا هو أذل من النعل. وجاء هذا المثل من قول شاعر اسمه البعيث يهجو كليبا: وكل كليبي صفيحة وجهه أذل لأقدام الرجال من النعل. ومن أمثالهم أيضا: أذل من أموي بالكوفة يوم عاشوراء، وأذل من البساط. ذلك لأن البساط يبسط ويفرش فيطأه كل أحد. وقالوا أخيرا: أذل الناس معتبر إلى لئيم. ذلك لأن الكريم لا يحوج أحدا إلى الاعتذار، كما أن اللئيم لا يقبل العذر. يحكى أن أبا جعفر المنصور كان جالسا في أحد الأيام، فألح عليه الذباب حتى سبب له الضجر، فقال: انظروا من بالباب الآن من العلماء. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. بالباب مقاتل ابن سليمان يا مولاي، احضروه إلي. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قل يا مقاتل، هل تعلم بأي حكمة خلق الله الذباب؟ خلقه ليذل به الجبابرة. لعل من ألوان الذل أن يطلب شخص من غيره أن يفعل شيئا ليس في طاقته أن يفعله، أو يطلب منه الامتناع عن الإتيان بشيء لا يستطيع التحكم في منعه. من ذلك أن رجلا ذهب إلى قراقوش ليقول له: إنني يا سيدي أريد طلاق زوجتي. فما سبب هذا؟ السبب هو أن زوجتي كانت حاملا في شهرها التاسع، وسافرت لأمر مهم، وعند سفري أمرتها بعدم الولادة إلا حين أعود من سفري. حزن جدا، فماذا حدث يا رجل؟ الذي حدث يا سيدي أنني لما رجعت من سفري بعد 3 أشهر وجدتها قد ولدت. أخذ؟ نعم يا سيدي، هكذا تصور. إذن هذه المرأة تحبس جزاء على عصيانها أمر زوجها. لأن من الواجب على الزوجة المحترمة أن تطيع زوجها، وكان عليها أن تمتنع عن الولادة حتى يعود زوجها من السفر مهما طال غيابه، حتى لو كانت في شهرها التاسع تمتنع عن الولادة. السؤال مظلة، ومما قاله الشعراء في هذا يقول الناس كسب فيه عار، فقلت العار في ظل السؤال، لنقل الصخر من قمم الجبال أخف علي من منن الرجال. وقال مطرف بن عبد الله لابن أخيه، يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فاكتب بها رقعة، فإني أضن بوجهك عن ذل السؤال. وهناك ظل آخر هو ظل الفقر، ومن دعاء بعض السلف الصالح، اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى. وقال ابن أبي الصرح، صحبتكم حولين في حال عزة وردي لداكم والجنون فنون، فما زلت منكم طائلا غير أنني تعلمت ذل الفقر كيف يكون. وللهوى أيضا ظل تحدث عنه الشعراء، ويحكى أن أبرة النار قصد البصة فشق ذلك على عبد الصمد بن المعذل، فكتب إليه يقول، أنت بين اثنتين تبرز للناس وكلتهما بوجه النذال، لست تنحق طالبا لوصال من حبيب أو طالبا لموالي، أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذل السؤال. ذات يوم قال جحا لزوجته، زوجتي العزيزة، أنا ذاهب إلى البحيرة القريبة من الدار لأصطاد. الآن يا جحا؟ نعم الآن في الصباح الباكر، حتى أستطيع قضاء أكبر وقت ممكن في الصيد قبل أن يحل الظلام. هل أحضر لك القفة؟ نعم القفة، وأحب أن تكون قفة أكبر من تلك التي أخذتها معي منذ ثلاثة أيام، لأني أشعر يا زوجتي أن البحيرة ستجيب علي اليوم بكمية كبيرة من السمك. وتتركني وحدي هذا الوقت الطويل يا جحا؟ يمكنك يا زوجتي أن تحضري إلي، البحيرة قريبة من البحر. سأفعل هذا، ولكن بعد أن أنتهي من تنظيف الدار. وفي أثناء انشغال جحا بالصيد، مر بعض الصبية فأخذوا ما كان وضعه في القفة من سمك بدون أن يشعر بما فعلوا. ثم جاءت زوجته، الذي لقد جئت يا جحا، أظنك ملأت القفة سمكا خلال هذا الوقت. نعم يا زوجتي، انظري انظري انظري انظري انظري انظري أين ذهب السمك؟ إنني الآن أدركت ما عند هذه البحيرة من خبز ودهاء. كيف يا جحا؟ إنها بحيرة خبيثة، حرضت السمك على أن يعود إليها بعد أن كنت باصطياده. نعم، وذلك لتجعلني أقف أمامها وأنا أشعر بالذل والمهانة. ولكن لا، نعم لا، وألف لا، إنني سأجعل هذه البحيرة تدرك أنها لا فضل لها علي، ولهذا فأنا سألقي إليها بهذه القفة لتشعر أنني صاحب فضل عليها بينما هي لا فضل لها علي. نعم. والآن أيتها البحيرة الخبيثة، أنا أعود إلى داري خاليا كما جئتك خاليا، ولكنني سأعود إلى داري مرفوع الرأس عزيز النفس على عكس ما كنت تريدين لي يا بحيرة. أنه حينما يعزل صاحب المنصب الرفيع من منصبه فإنه يشعر بمرارة الذل، وكان بعض الولاة يقولون: لا يقوم عز الولاية بذل العزل. وفي هذا قال ابن المعتز: وذل العزل يضحك كل يوم ويضرب في قفا الوالي المذل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره أن يلحق أحد الذل بغيره من الناس، وكان حريصا على إقامة العدل ونشر الشعور بالعزة بين الرعية. وذات يوم جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائد بك. قال عمر: لقد عزت بنجيب، فما شأنك؟ سبقت على فرسي ابنا لعمر بن العاص والي مصر فسبقته، فصار يضربني بصوته ويقول: انا ابن الاكرمين. وعلم ابوه عمر بما حدث فخشي ان اتيك، فحبسني في السجن فانفردت منه واتيتك. هنا كتب عمر بن الخطاب الى عمر بن العاص يقول: عمر، إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك. وذكر اسم ولده المطلوب، فحضر عمر وولده هذا فشهد الحج. ولما قضى عمر الحج قعد مع الناس وعمر بن العاص وابنه إلى جانبه، فرمى عمر بالدرة إلى المصري. يقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. فضرب المسجد مع عمر للدرة عدة مرات وقيل: الآن استوفيت واشتفيت. يقول عمر: ضع الدرة على صلعة عمر. يا أمير المؤمنين، إنني ضربت الذي ضربني. يقول عمر: أنا والله لو فعلت لما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم التفت عمر ناحية عمر. يقول عمر: متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ للإحسان والصلاح عز وكرامة، وللفساد والفجور ذل ومهانة. ويقال انه لم يمدح عالما باحسن من قول ابن الخياط في الامام مالك بن انس رضي الله عنه: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكف الاذقان، هذا التقي وظل سلطان التقى، لهو المهيب وليس ذا سلطان. وقد سجل التاريخ كلمات شريفة بليغة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو فيها الناس الى الحث على العزة واباء الظلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الانفس، فان الامور تجري بالمقادير. ويقول ايضا: من اعطى الذلة من نفسه طائعا غير نكرة فليس منا. كان ابو الطيب المتمدي كثير الفخر بنفسه، حريصا على اظهار انه اعز من غيره من الشعراء. وقد مر في هذا الاتجاه حتى انه قال في مجلس سيف الدولة الحمداني الذي كان يضم عددا من الشعراء منهم ابو فراس الحمداني: يعلم القوم ممن ضم مجلسنا بانني خير من تسعى به قدمك. انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم. وكان اتجاهه هذا مدعاة لان يهجوه بعض الشعراء منهم شعراء بغداد والبصرة الذين عرضوا بنشأته وبمدحه للامراء طلبا لعطائهم. اي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية، عاش حينا يبيع بالكوفة الماء وحينا يبيع ماء المحيا. لكن طموح المتنبي كان يشغله عن هذه الترهات. يقولون ما انت في كل بلدة وما تبتغي. ما ابتغي اجل ان يسمى، كما انه هو القائل: واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. يقولون رضخ فلان للامر الواقع او رضخ لكلام رئيسه، بمعنى اذعن وانقاد. وهذا خطأ، فان معاجم اللغة تقول رضخه رضخا اي دقه بحجر وكسره، والرضخ ايضا العطية القليلة، وهكذا يكون الفعل رضخ بعيدا عن معنى الانقياد والخضوع. لهذا لا تقل رضخ للواقع او رضخ لكلام رئيسه، وقل اذعن وانقاد. خطوط الادب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشترك في التقديم علي مراد وعبير صبري. الاخراج رضا سليمان.